صور، ففيه تكليف للساقي بما يشبه ما يقال في كتب الكلام، واختلفوا مع الأسف في ذلك، هل لله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون؟ فقد ذهبت الأشاعرة بأن لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون، فالذي نعرفه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يكلف الله أي ساقي يدخل في أي مجلس كهذا أن يعمل لي فحص للبقية ويشوف ترى الشيخ تولي أو لا، ولا ذات الشيخ جالس الناس في صدر المكان؟ ما أدري، خاصة إذا كان أحدهما سابق لهتم جديد فستر شيبه وهذا لا عيب عليه، والآخر ذهب بعض الخضاب وبقي أثر الشيب، كمثل مثلا حيث لا أستطيع أن أعنى بصب اللحية كثيرا، ولكني أفعل هذه السنة والحمد لله أيضا في كثير من الأحيان. وهنا سيضل هذا الساقي بين هذا وبين هذا، هذا يتنافى مع يسر الإسلام وسماحة الإسلام، أما الأيمن فالأيمن. يقول البعض الصبي إذا ميز يمينه من يساره خلاص يؤمر بالصلاة، وإن كنت أتمنى هذا لأن السنة أوضح من هذا الكلام. فإذا نحن نظرنا إلى هذا كله فأظن أن النفوس المطمئنة ستطمئن لهذا الحكم فيضعونه في محله، وحديث كبر كبر الكلام وحديث السواك أيضا يكبر أيضا بذلك. وهذا من جملة الوجوه التي أشرت إليها مما يسهل على طلاب العلم التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو شيء من التعارض بينها ولا تعارض والحمد لله فيها. استأذن ممن عن يمينه، لكن نجد الحلول يرغبون رغبة وربما ينسرون إلى قدم فلان عليها. حسن. يسرون بتقديمها. حسن. هذا في كل مجالس؟ إذا وجدنا هذا. لا صحيح. خذ العاطفي. أنا أجبتك بكلمة. الذي تقول حسن. وهذا جزاء الإحسان إلى الإحسان. سألتك هل هذا في كل مجالس؟ ما هو في كل مجالس. اسمح لي. اسمعني، إذا ما دام ليس في كل مجال، في مثل هذا المجلس الذي أنت تصفه قد جاء الجواب يؤثرون فلانا لا مانع من ذلك، لكن في المجلس الآخر فأقول ما هو العمل في مجال هذا؟ نبدأ بالعين وجزاك الله خير. لا كما نقول تشكر الله عز وجل قد جاوب وقابلكم يا رجالة. هذا ضعيف الاسناد. نعم. وعليكم السلام. هل هذا من السنه؟ ايوه انت قلت السلام عليكم وانت جالس في النبي، لا خرجت ولا دخلت، هل هذا من السنه؟ ولكن السلام من اسماء الله سبحانه وتعالى. ما يحسني. ما علم الله. هذا هو الجواب. ايوه تفضل. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى على نفسه وعلى اله في الشهد الاول؟ نعم، ذلك ما يكون في صفة الصلاة ومن فرق عديدة، أنه كان يقول في صلاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولكن ما هو يعني الدافع على هذا السؤال؟ هل في شيء يعني مستغرب أن الرسول يصلي على نفسه؟ هذا القصد جاء بعد لائم، جاء متأخرا، لم تذكره في سؤالك. أنا قرأت لا لا فضل أمشي معي الآن وضع سؤالك، مع ذلك الجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب، أي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في التشهد مطلقا كما كان يدعو في التشهد مطلقا، وفي بعض النصوص حتى في الركعتين. فماذا وراء ذلك؟ وراء ماذا في زاد المعاد ابن القيم أن رسول الله كان سمعنا الحديث والله أعلم أنه كان إذا جلس في الشهر الأول فأما ما هو جائز على غرض نعم. هل هذا صحيح؟ ذكر عنه ضعيف كثير قدر المؤنى المغني ابن قدامة في كلام يؤيد الكلام هذا. ما هو الكلام؟ لا أسوق ضفنا لا تطالب عنا أنا إنما من فائدة بارك الله فيك يعني إلا نعم في ذلك الأخير من الفائدة أنني قلت لك أن هذا الحديث أنه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأننا يجلس على الربط هذا فيه ما أذكر علة يقينا وربما أنا أشك الآن لأني أقول أنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الترمذي في أماكن متعددة من سننه أريد قليلا من الماء المقدر في كثير من المواطن من السنن ما تساوله المعروف. أما الذي أشك فيه أن يكون فيه أيضا عنعنته ابن إسحاق فإن كانت فهي كما يقال ضغط على إدلالة وإلا فيكفي الانقطاع لتضعيف الحديث وأنت على كل حال قد كنت وعليكم السلام قد كنت على علم بهذا الضعف بسم الله أظن أن الذي تشير إليه مما قد يقوي هذا الحديث المروي بهذا الإسناد الضعيف هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق يقينا بورقة لكم روى ابن إسحاق بصفة التحديث ليس بالعمعنة وبإسناده الصحيح من فوق إلى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة وقال له هذا إذا كنت التشهد الأول قمت. هذا يؤيد الحديث السابق من حيث أنه لا شيء بعد التشهد في الجلسة الأولى جلسة التشهد الأول. لكن هنا يبدو للباحث في طرق هذا الحديث في مسند الإمام أحمد فضلا عن غيره كمنظم الطبراني الكبير أن حديث ابن مسعود هذا قد جاء من طرق عديدة عنه وليس في شيء من هذه الطرق ما ذكره ابن إسحاق. وابن إسحاق لعلكم كطلاب علم مثلي لهذا العلم الحديث تذكرون أنه تكلم فيه من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا وهو أنه مجلس فإذا روى بالعنعنة لم يحتج بحديثه بخلاف ما إذا صرح بالتحديث فهنا ذاك يكون حديثه حجة. الكلام الثاني الذي تكلم فيه هو أنه يأتي أحيانا ببعض الروايات المستنكرة يخالف فيها الثقات. ولذلك فأهل العلم من الحفاظ المقتعد لا ينزلون بحديثه الذي صرح فيه بالتحديث إلى مرتبة الضعيف، ولا يرفعونه إلى مرتبة الصحيح، وإنما وسطا بين هذا وبين ذاك. يعني هذا، فمن كان يريد التحقيق في حديث من أحاديث ابن إسحاق فلا يكفي أن يقف عند تصريحه للتحديث فيقول هذا إسناد حسن، بل عليه أن ينظر نعم له خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه في إسناده أو في متنه، فحينئذ يدخل حديثه في مرتبة الحديث الشاذ أو المنكر. وعليكم السلام. الواقع أن حديث ابن إسحاق هذا الذي جاء فيه ذكر الزيادة والتي هي قدم العدام، قد خالف كل الرواة الذين هم كل واحد منهم أوثق من ابن إسحاق بمرات ومرات، فكيف به المجتمعين حيث تفرد هو دونهم بهذه الزيادة التفصيلية المفرقة بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فلا يزاد على التشهد الأول وإنما يزاد في التشهد الأخير. هذا شيء. والشيء الثاني يؤكد شرور ابن إسحاق أو نكارته أنه قد جاء في المسند وفي المعجم وفي النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات والصلوات والطيبات إلى آخره. سورة التحيات وافق فيها ابن إسحاق الجماهير من الثقة، لكن انظر الآن في هذه الرواية الأخيرة، قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخيل من الدعاء ما شاء. هذا ينفي ويعني يبطل رواية ابن إسحاق السابقة التي فيها فقط الاقتصار على قراءة التشهد في التشهد الأول. الشاهد والخلاصة من الكلام أن ما جاء من الأحاديث التي تفضل يا شيخ التي تؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ذاته من أقواله وأفعاله، فهي تشمل أيضا التشهد الأول، ويؤيد ذلك ويشهد له ما أخرجه أبو عوان في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أنه صلى 8 ركعات وصلى على نفسه ثم قام إلى 9 فصلى 9 ركعات لتسليمة واحدة. هذا نص صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الذي قبل الأخير، وهذا وإن كان في النافلة هو أولا أوردناه شاهدا على ما ذكرنا، ولو لم يكن هناك ما يشهد لو حديث عائشة هذا لاستقل هذا الحديث حديث عائشة بشرعية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشاهد الذي ليس فيه سلام، ما لم يعارض شيئا. فلو كان هناك معارض قلنا حين ذات أن هذا في النافلة فيختلف الحكم في الفريضة. وأخيرا قلت في بعض الأجهزة أن حديث أبي عبيدة عن أبي المسعود الذي فيه جلوسه كأنه كان على رضف هذا لا ينفي ما صح مما أشرنا إليه آنفا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن القضية نسبية. لا شك أن أنا شخصيا مثلا حينما أرى سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فجلوسي في التشهد الأول بالنسبة لجلوسي في التشهد الأخير يمكن أن يقول القائل كأنما أجلس على رضف. لماذا؟ لأنني أولا إذا انتهيت من التحيات قرأت من الصلوات أقصرها، وهذا طبعا تلقيناه من سير الصلاة عليه منه صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول مثلا اللهم صل على محمد، اللهم صل وبارك على محمد كما صليت وباركت على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، تقريبا نص الصلوات الإبراهيمية المعتادة التي فيها الفصل بين الصلاة عليه والتبريك عليه. هذا وجه من الاختصار. الوجه الثاني أننا مأمورون بالاستعادة من أربع في التشهد الأخير كما جاء في صحيح البخاري، إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، فلا بد لنا من هذه الاستعاذة من الأربع، وهذا لا نفعله في التشهد الأول. ثم نذكر أن ما جاء في صحيح مسلم من قوله عليه السلام في صلاة الخيام صلاة الليل أنه كان آخر ما يقوله في تشهده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا من حديث علي، وقد جاء في بعض الروايات في سنن الدارقطني وغيره أنه كان يقول ذلك في المكتوبة. فإذا قبلنا جلوس التشهد الأول بالجلوس التشهد الآخر لم يكن مخالفا لقوله كأنما يجلس على الرضف. هذا آخر ما عندي في علم الخطب. نعم. بالنسبة للتعليق بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبي عبد الله بن مسعود، نعم، ما الداعي لبعض أو لقول بعض النقاد أن حديث أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود أدخله في المسند أو ندخله في المسند؟ أدخله في المسند؟ على أنه متصل يعني، قال أدخلناه في المسند. مين قال؟ أذكره عن علي بن مديني. هو لا يعني خصوص أبي عبيدة أي روى وسمع من أبي من أبي عبد الله، هو صرح أنه لم يسمع لكن يقول أدخلناه في المسند. هذا الذي أردت أن أقوله لك، أدخله في المسند باعتبار أنه مسعود صحابي، فأحاديثه التي تروى عنه المسند بلا شك، وذلك لا يعني أن كل أحاديث التي تسند عن أي صحابي يكون حكم الاتصال. ولذلك هناك عموم خصوص، المسند هو ما ذكر فيه الصحابي، أما الاتصال فينبغي أن يكون الاتصال ثابتا في كل طبقات الإسناد. فقول علي بن مديني هذا لا ينافي ما ذكره الترمذي وغيره، وبخاصة أن هذا الإعداد الانقطاع هو مبني على قول بعض الحفاظ المذكور في ترجمة أبي عبيدة أنه مات وأبوه لما مات أبوه وعمره نحو سنتين أو ثلاثة في هذه النواحي، بحيث أنه لم يكن مميزا فضلا عن أن يكون بالغا. فمثل هذا القول لا يعارض به الإعداد الصريح الكافي. نهاية من الشيخ أنهم أتاقوا مساق الاستفادة والاحتجاج لما أنهم قالوا إنه هذا بارك وفيك، وأنت تقول ان هو يقول انه لن يشفع عمله. نعم. طيب كيف يكون هذا؟ مثلا معرفة بحديث أبيه أو كذا. كيف؟ يعني معرفة بحديث أبيه. وإن كان يعني كل واحد لم يعرف أباه نقول بأنه حفظ حديثه والذي نقله إليه يكون ثقة، فما أحد يقول من أهل العلم. وإلا إذا وسعنا هذه الدائرة سببنا باب الإعداد والانقطاع. سلام. سلام يعني السلام عليكم. السلام عليكم. وين حكم هو في لغة الأذنين يعني مقارعة؟ لا مقارعة حديث صحيح يعني هذا. طيب هذا من سبب لما ذكرته من القاعدة السابقة. من أي نوع أنت تستدل الآن؟ بنص خاص أم عام؟ منطوق أم مرسوم؟ ماذا؟ نعم قبلت القاعدة أن استمعت بها وإلى فلا سبيل أن تستمي لجواب المبني عليها. واضح؟ الحمد لله. أنا أجب أن تستمي معي يكفي أن يكون كلام واضح. نعم من أجواب أن تستمي. ربما يصير شيء من المضايقة لبعض الناس وليس لكلهم. فأقول مثلا لأبو ياسر ما رأيك أنت، لكن أخشى أن يتضايق من هذا الحصر لهذا السؤال فأدع له الحرية إن شاء يجيبك بها وإن شاء سمحك. أنا مكلف بالسؤال وعلي حيدا. إذا قابلت جوابك لأني أنا مكلف أيضا بالسؤال هل أكون مخيا؟ وإن كان قد يختلف المكلف الذي كلفني عن مكلفك الذي كلفك. نعم. لمكرمنا بدعوته إيانا وإطعامه لنا لما جاء في السنة. بمثل الله مبارك لهم ومغفر لهم ورحمه ورزقهم. ورفعت لدي. أما كنت متبعا أم متبعا؟ نعم. لكن لو فلت بعد هذه الحالة ولم تعلم. فأنت حين يجب معي في القاعدة، لكن ربما لا تكون معي في التطبيق. وهنا المشكلة. وإذا قعد الإنسان قبل الحكم. إذا كان بدون قاعدة هذا مشكلة. يجب ذاك الله خير. كويس. ذلك ما نبغي. في سؤال أيضا يتخطب على حاجة. ألا هو الدعاء حتى يتمجد بالدعاء. الحديث يسرى وهذا الخبر هذه كنا يجب أن ينبغي كذلك. ومن ذلك قد تنهي لكن هل ترفع الأيدي؟ هل ترفع الأيدي؟ لا ما ترفع الأيدي. الخط إن شاء الله. لا فيها ولا تسمى السنة. ويرتبط هم في التدريب مجموعة. ربما يصلون 3,000-4,000 ربما يجيبون على هذا. والله يا شيخ لو حصل لك هم لقاء هذا طيب. أظن 32 عضو من قسم السنة في كلية أصول الدين. نحسبهم والله حسيبهم لا سيما أغلبهم من الأخيار. لا يمكن أن يوجد في بعضهم دخل. جامعة اليوم. جامعة اليوم. نعم. الله جزاكم الله خير استجبته. ثم الرجوع مرة ثانية ولا تأجيل السفر. أما أنا فلا سبيل إليه. أما مرة أخرى فيسر لنا السبيل إليه. نعم. ذلك ما نبغي. أما الآن فلا سبيل إليه. ثالثا والآن يكون بخير هذا إلى هذا المكان. أمر آخر يا شيخ. نعم. إذا تبقيت ما يتعلق بالغزالي. بدأ يتكلم بالأحاديث وتعرف تعرضه لبعض الأحاديث حتى في صحيح مسلم أي حديث يخالف رأيه يكون ضعف تحت رجلك صح. من عرض حديث ما بايع أذاك في النار صح. هذا حصل في مناقشة رسالة نادي السير النجي الزائد وقال هذه المقالة ولم غير هذا قال لما قيل له في حديث إن أبايا وأباك في النار هذا في صحيح مسلم ما يصح أن تقول إن أبايا هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن قال في أمر المستشفى قال إن أبايا وأباك في النار ما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقولها عني أنا لكن أقول قال رسول الله ونظر رسول الله إن أبي ربما أخطأ في هذا إن أبي وأباك في النار بلاش تحصل نعم بلاش ربما المهم في هذا الحديث قال في هذا الحديث ضعه تحت قدمك هذا موجود عندنا في الشريف هذا أمر الأمر الآخر سلمك الله تهجم على حديث الآحاد بل تعرضه لصحيح البخاري وكلام فيه وصحيح مسلم ثم مع ذلك يرجع فيحتج بعض الأحيان بأحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة ونجد من يصب له جزاك الله خير لو نبهت على بعض أخطاءه نحن نبهنا في كثير من النجادش في بلدكم هذا هذه يعني مناسبة وما يخلو مجلس إلا ونتحدث إما ابتداء المناسبة أو جوابا عن سؤال وفي المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ألقينا كلمة طويلة حول الغزالي هذا فتعرضنا لإنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة التي أنكرها ونقلعك لبعض الردود التي ردت عليه لكن الوقت لا يساعدني أن أحيط بها وما فيها ومن هذه الأحاديث التي علمت أنه أنكرها هذا الحديث الصحيح إن أبي وأباك في النار وتكلمت عن فقه الحديث هذا وأنه لا يعارض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأن الغزالي هذا صغير من السابقين الذين يقولون إن العرب في الجاهلية كانوا من أهل الخسرة وهذا أصلته في تلك المحاضرة محاضرة طويلة جدا وكلها في هذا الذي أنت طلبت مني الآن. لكن الحقيقة نحن اتفقنا مع بعض إخواننا أن نمكث معكم إلى الساعة 10:30 وكادت أن تنفذ، لكن مع ذلك فنمد الأجل المذكور شيئا كانت مذكرا من الإجابة عن شيء من هذا السؤال. موقف الرجل من أحاديث الرسول عليه السلام خلاف ما يزنزل حوله في كتاب هذا الأخير وفي غيره من الطعن بأهل السنة وبأهل الحديث خاصة قديما وحديثا أنه يزعم أن هؤلاء لا ثقة عندهم، وأن الثقة كما ألف رسالة من قبل لا سنة بغير ثقة، رأيت هذه رسالة قبل قبل هذا الكتاب الأخير رسالة هم داعي ها؟ إنها بدأت هم داعي كيف اسمه؟ هم داعي أخر الكبير لأمام ناس المطنوري. أيوه، فرد عليه بعض إخواننا وهو من أصهارنا ناس الإمارات العربية، لكن لم يسر له نشر ذاك المقال. المهم فمن دلال هذا الرجل أنه لا ثقة عنده فضل عن السنة، هو يقول لا سنة لغير ثقة، هذا القول هو ضلال مبين. لما؟ لأن علماء المسلمين لا يختلفون أن الفقه إنما قام على الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. السنة موجودة ومفروض على المسلمين جميعا الإيمان بها، لا شك أن الناس يختلفون في فهمها أولا ثم في حسن تطبيقها ثانيا، لكن أن يقال لا سنة بغير فقه، فقد قال عليه السلام نبر الله امرأة سمع مقالتي ورعاها فأداها إلى من لم يسمعها، ورب حامل فقيه فقهل إلى من هو أفقه منه، وفي لفظ رب حامل فقهل إلى من ليس لفقيه. فالمهم أن حامل السنة قد يكون فقيها وقد يكون غير فقيه، فهي موجودة وقائمة، كيف يقول لا سنة بغير فقه؟ لكن العكس هو الصواب، لا فقه بغير سنة، لأن أي فقه لم يستند على السنة فهو رأي والرأي مرفوض. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة في بحث القياس أنه من لم يكن عالما بالسنة فعلى أي شيء يقيس؟ على الكتاب، الكتاب يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. الشاهد أن هذا الرجل لا ثقة عنده ولا معرفة عنده بالسنة، فقهه هو عقله وسنته هي عقله أيضا، فما راق له من هذه ومن ذاك فهو الشرع وإلا رفضه. أو أنكر حديث كثيرة من هذا الحديث إن أبي وأباك في النار، لكن الحقيقة أنه هو قد يعذر في إنكاري بهذا الحديث، لكن لا يعذر في حديث أخرى ابتدع هو إنكارها، والذي أنكره حديث الأول، وقلت قد يعذر، وأنا حين أقول قد أزعم أني أضعها في مكتبها، قد يعذر أي وقد لا يعذر. لماذا هنا أقول قد يعذر؟ لأنه سبق إلى من طعن في صحة هذا الحديث ممن يعتبر من حفاظ الحديث، ألا وهو الحافظ الشوقي، هذا رسالة في الأبوين الكريمين، ذهب فيها إلى الحديث الضعيف بل الموضوع كما قال ابن الجوزي حيث أورده في الموضوعات أن الله عز وجل أحيا أبويه فأسلم. وكذلك حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بوضعه أيضا. فسبحان الله يعتمد السيوطي على إنقاذ الأبوين من الحكم عليهما بالنار أولا على هذا الحديث الضعيف، ثم ضعف الحديث الصحيح. لماذا تشبث في سبعين؟ نسأل الله أن يعصمنا من الهوى. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي مسلم الإمام أحمد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فرجع الرجل كأنه رجع بطبيب قال حينا هذا الرجل فرجع فقال إن أبي وأذاك في النار. علل السيوطي هذا الحديث بحماد بن سلم وهو يعلم شيئين اثنين لا سبيل إلى إنكارهما، وفي خاصة الأمر الثاني منهما، ويعلم أولا أنهم كبار أئمة المسلمين وبخاصة الزابين عن السنة، هكذا ذكروه في ترجمته اتفاقا. ثم يعلم أنه ثقة بصورة خاصة فيما يروي عن ثابت، لكن هو أخذ كلام الذين غمزوا منه في روايته عن غير ثابت فقال في حبره كلام، فأسقط حديثه هذا وهو يرى بأم عينه لأنه من روايته عن ثابت، وهذا لا كلام في صحة حديثه عنه، بحجة أن أبوي الرسول عليه السلام من أهل الفترة، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على أبويه بالنار وهم لم تبلغهم الدعوة، هم من أهل الفترة. ما أدري هل هو عن قناعة شخصية يعتقد أن أهل الجاهلية هم من أهل الفترة، وكل مسلم يعلم تقريبا لأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما رفع قواعد الكعبة كما هو في صريح القرآن، ثم أن العرب كانوا هم وحدهم يحجون ويعتمرون ويلبون ويقفون ويبيتون إلى آخره، كيف غفل عن هذا وقال إنهم أي أهل الفترة أي أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام لم تبلغهم دعوة؟ زد على ذلك أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تدل الغافل على أن أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام ليسوا من أهل الفترة، فكم من حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مثلا عن حاتم الطائي وعن كرمه وإنفاقه، فهل رفعوا ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال هذا فيه أو في غيره من العرب الأجواد. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته إنها شمست به فنظر فإذا هناك قبران، فسأل متى مات هذا؟ قال في الجاهلية. قال إنهما لا يعذبان ولولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. هذا نص صريح أن ذلين ماتوا في الجاهلية هم معذبان، فكيف لصاحب قال لأن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل الفترة وليس عندهم دليل إلا عموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا شك أن البعث هنا في الآية ليس من الضروري أن يكون بعثا مباشرا لقومه، فيكفي أن يباشرهم الدعوة ولو بواسطة الرسول كما هو وضعنا نحن معشر المسلمين اليوم. فإذا فسرت الآية بما كنا معذرين حتى نبعث رسولا لكل طائفة في كل عصر، ثم مع ذلك نحن دخلنا أيضا في جماعة الفترة لأنه ما جاءنا رسول مباشرة. بعد ذلك تفسر الآية التي تقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي مباشرة، فهنا ذلك لا ينافي هذا ما ذكرناه آنفا من أن المقصود وصول الرسالة وليس الرسول بشخصه كما ذكرته آنفا بالنسبة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن أهل الرأي يعتمدون على تفسير الآيات بأهوائهم، ثم تتعارض أهوائهم مع بعض الأحاديث وليس الآيات، فيزعمون أن هذا الحديث معارض للقرآن الكريم. أما السيوطي فقد مهد السبيل مع الأسف لمثل هذا الرجل أن نطعن في هذا الحديث من حيث الإسناد ولا نطعن فيه إطلاقا، وبخاصة أنني قد وجدت له بعض الشواهد، منها أن رجلا أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فأجابه جواب آخر، قال له حيث ما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فهذا دليل عام وشامل أن الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام ولم تبلغهم دعوته هم مشركون. حول هذه النقطة كان كلمتي هناك في المدينة نحو ساعة من الزمان لا أكثر. من الأحاديث التي هو ينكرها فيما تعلمون حديث ضرب موسى لملك الموت وأنه فقع عينه فيسخر ويظهر كيف هذا الحديث وموسى يكره الموت، ذلك من جهله بالسنة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن من كان قبلكم كانوا يأتيه ملك الموت خيانة بصورة بشر، فجاء إلى موسى وقال له أطع ربك، فما كان منه إلا أن قطعه كتف قطعة فرق عينه البشرية وليس عينه الملائكية. فهذا الرجل لو كان أولا يعلم بالسنة ثم يؤمن بها لما استشكل هذا الحديث إطلاقا، وبخاصة أن في تمام الحديث لما شكى ملك الموت موسى إلى ربه قال له لقد أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت، قال فارجع إليه فقل له ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة سنة من الحياة. فرجع إليه وكأنه أوحي إليه أو علم بطريقة أو بأخرى ليس يهمنا أن هذا فعلا هو مرسل من الله وليس إنسان عاجل يريد أن يسخر منه ويقول سلم لي راحتك. قال له فما يقول